الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن طرق التحمل والأداء بعد أن ذكر السماع من الشيخ ثم ذكر القراءة على الشيخ، قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث الإجازة. والإجازة هذه يعني نحتاج قبل أن نشرع فيما ذكره الشيخ أن نعرف ما معنى الإجازة. والإجازة هي إذن في الرواية لفظا أو خطا، إذن لفظي يعني أن يقول له أجزتك، أو إذن خطي أن يكتب له فلان أجاز فلانا. يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، إذن هي إذن يفيد إخبارا إجماليا، بمعنى أن هذا الكتاب مثلا الذي يروى، هذا الكتاب مضبوط، نسخه معروفة، ألفاظه محفوظة متقنة مقابلة، فقد لا يوجد وقت عند الشيخ أو عند الطالب لسماع أو قراءة الكتاب كله، فيأنس الشيخ في الطالب رشدا فيقول له: أذنت لك أن تروي عني الكتاب، بدل أن يحدثه بأحاديثه حديثا حديثا حدثه بالكتاب جملة، قال: أذنت لك بروايته عني. هذا معنى الإجازة. إذن الإجازة هي إذن بالرواية، يفيد الإخبار الإجمالي، إخبار التفصيلي، أن يذكر له حديثا حديثا أو يقرأ عليه حديثا حديثا. أما الإخبار الإجمالي فهو إخبار بجملة الكتاب. الفائدة منها حفظ الإسناد على الأمة. طبعا التلقي العلم لا بد له من قراءة أو من سماع، لكن كما قلنا قد يضيق الوقت عنهما، فهذه سعة لأهل العلم أن يتحملوا الأحاديث ويتحملوا الكتب بهذا الإذن، فيروونها عن شيوخهم لتبقى هذه السلسلة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الملحظ في تسويغ الإجازة، أن تبقى هذه السلسلة محفوظة. إذن فهمنا الآن أن الإجازة منحطة عن ماذا؟ عن السماع وعن القراءة. لا يسوغ أبدا أن نفهم أن الإجازة أعلى من السماع أو أعلى من القراءة، هذا لا يعرفه أهل الحديث. الإجازة هي منحطة عن السماع وعن القراءة، لكن كانوا رحمهم الله تعالى يستحبون في آخر مجالس التحديث، سواء كان الشيخ يحدث من لفظه أو كان الطالب يقرأ على الشيخ، يستحبون في آخر المجلس أن يجيز الشيخ الحاضرين. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أنه ربما حصل خلل في الرواية، إما خلل حسي أو خلل معنوي. الخلل الحسي كأن ينعس الطالب أو يغفو أو يسهو أو يكتب أو ينشغل أو يتكلم مع صديقه أو يغيب ذهنه عن السماع، ينشغل بأمر آخر، أو يتأخر دقيقتين، أو يخرج ليتوضأ، أو نحو هذا من الأشياء الخفيفة الطفيفة، فهذا نقص حسي في الرواية. النقص المعنوي قد يخطئ الشيخ في تحديثه، يعني الشيخ يأتي إلى مرفوع فينصبه، أو إلى مجرور فيرفعه، هذا خطأ من الشيخ، أو خطأ من القارئ على الشيخ فلا يصوبه الشيخ. قد يكون الشيخ يعني يمل أو يضجر أو متعب فيخطئ القارئ كثيرا وهو لا يصحح له خطأه، هذا نقص معنوي في الرواية. فتأتي الإجازة في آخر مجلس تجبر الخللين، الخلل الحسي والخلل المعنوي، بحيث أنك تروي على الصواب. لو كنت أنت سمعت الخطأ معك إجازة أن تروي بماذا؟ بالصواب. لهذا كانوا يستحبون الإجازة عقب السماع. يقول ابن عتاب رحمه الله تعالى: لا غنى في السماع عن الإجازة، بهذا المعنى الذي ذكرناه، لا بمعنى أن الإجازة تفتقر إلى سماع، هذا لا يعرفه الحديث بهذه الكيفية. فهمنا هذا، ينبغي أن يكون واضحا. إجازة القرآن تختلف عن إجازة الحديث. إجازة الحديث كما قلنا هي إذن بالرواية، أما إجازة القرآن فهي شهادة من الشيخ أن فلانا قد قرأ عليه ختما كاملا، وهي إذن من الشيخ لهذا الطالب بالإقراء. فقد يشهد الشيخ لك أنك قرأت عليه لكن لا يأذن لك أن تقرأ، لأنه ليس كل متقن في نفسه يستطيع أن يصوب قراءة غيره. لذلك الإجازة عند القراء تقتضي أمرين: تقتضي شهادة الشيخ للطالب أنه قد قرأ ختما كاملا غيبا، وتقتضي أيضا أن الشيخ قد أذن للطالب أن يروي عنه، بمعنى أن يقرأ غيره، صار أهلا لذلك. فحمل إجازة الحديث على نفس طريقة إجازة القرآن هذا ليس بسائغ، لأن إجازة القرآن فيها كيفية تحمل، صفة أداء، فيها ملاحظة قراءة القارئ. أما إجازة الحديث المقصود منها إبقاء السلسلة، إبقاء السلسلة حتى لا تنقطع أسانيد هذه الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الغرض العلمي، الغرض العلمي موجود عند أهل الدراية، موجود في شروح الكتب الحديثية، موجود في كتب الرجال، موجود في كتب أحاديث الأحكام، موجود في كتب ضبط الحديث، عند أهل الدراية. ليس مثل القرآن أنه تقول هكذا تلقيناه من شيوخنا. الحديث الآن منذ يعني قرون متطاولة صار المقصود من قراءته وإسماعه والإجازة فيه حفظ هذه السلسلة المباركة حتى يتصل الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد سليم. فإذن هو الإسناد وسيلة، أما أن يجعل غاية فهذا تضيع. الغاية هي الفقه في الدين، هذا دليل الشرع من أدلة الشرع، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمن ينشغل بحروف القرآن عن حدوده، ينشغل بحروف القرآن، ينشغل بإقامة حروفه عن إقامة حدوده، هذا ضيع الغاية من إنزال الكتاب الكريم. فالإقامة حروف القرآن هذا أمر مطلوب ليبقى القرآن مقروءا كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والمقصد من ذلك أن تقام حدوده. وكذلك شأن طالب العلم الذي يسعى وراء الأسانيد وراء الإجازات وهو لا يعمل بالسنة، وهو لا يلتفت إلى أحكامها، وهو لا يدري شيئا عنها، ف فهذا إنسان يضيع وقته في غير طائل، خاصة إذا كان يسعى وراء المعمرين ووراء من لا يدري هذا الأمر. بعض المعمرين لا يدري لا معنى إجازة ولا معنى سماع ولا معنى مناولة، يأتيه بعض الطلاب فيلقنونه هذه الأشياء فيتلقنها منهم ويجيزهم ويروون عنه. هذا عبث، أنا أقول هذا عبث لا ينبغي أن يكون. إذا أحب الإنسان أن يأخذ إسنادا أو يتشرف أو يتبرك بهذه السلسلة فليبحث عن أهل هذا الفن، ولو كان الإسناد نازلا، فالنزول في هذا علو، والعلو عن طريق أولئك المعمرين الذين لا يدرون من الشأن شيئا هذا نزول. يعني الآن وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، هذا يقال في القرون الأولى التي كان المعول فيها على الرواة، بهم يعرف صحيح الحديث من سقيمه وبهم يميز بين صحيحه وباطله. أما في القرون الأخيرة هذه فكون الإسناد عن طريق أهل الحديث والمختصين فيه ولو كان أطول أفضل من قصره عن طريق المعمرين وطريق من لا يدري في هذا الشأن شيئا. ثم نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال الإجازة وهي أضرب، يعني هي على أنواع. الأول، النوع الأول أن يجيز معينا لمعين، فالطالب يكون معينا قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، الله المستعان. طيب، فيجيز معينا بمعين، فيقول لطالب من طلابه أجزتك صحيح البخاري، الطالب معين وصحيح البخاري معين، هذا أعلى أنواعها، كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي. فهرست هذا لفظ فارسي. فهذه الفهرست نقل بعضهم أنها بكسر الفاء، فهرس فهرست، ثم عربت بعد ذلك واشتق منها فهرس يفهرس فهرسة. الفهرست هو كتاب يذكر فيه المحدث أسماء شيوخه وأسماء مروياته، فيقول أنا قرأت عند فلان عن فلان عن فلان، ولقيت فلانا وفلانا وفلانا، ولقيت فلانا وفلانا وفلانا، قرأت على فلان كذا وكذا وكذا، وقرأت على فلان كذا وكذا وكذا. فهذا جامع لمروياته، بدل أن يخبر طلابه بالكتب جملة يخبرهم بمروياته جملة، فهذا يدخل في إجازة معين بمعين. وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة. المناولة قسم رابع من أقسام التحمل سيأتينا بعد. والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها في عمل وفي رواية. الرواية هي النقل بين الطبقات من تلميذ عن شيخه عن شيخه، وأما العمل فإذا وصلك أحاديث بالإجازة هل يجب عليك شرعا أن تعمل بها وأنت لم تسمعها ولم تقرأها؟ واحد أذن لك بهذا الكتاب، فتحت الكتاب فوجدت فيه حديثا يفيد حكما، طيب هذا الحكم أنت سمعته لم تسمعه، قرأته لم تقرأه، فما دام قد أجازك فيه فوجب عليك العمل به، يعني صار هذا حجة ملزمة. وأبطلها جماعة من الطوائف، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي نقل عنه موقفان: موقف لم يستسغ الإجازة فيه، وموقف أجاز فيه لبعض طلابه. فحمله بعضهم على أن للشافعي قولين، لكن والله تعالى أعلم هذا ليس من باب القولين، وإنما من باب الحالين. قد يأتيك طالب علم فاهم متعلم مطلع متبحر مدقق، ويريد أن يقرأ عليك أو يسمع منك ولا وقت كاف عندك، فتقول أجزتك اذهب اروي عني كتبي. ويأتيك طالب طويلي بعلم مبتدئ لا يدري شيئا من شيء غير متعلم، يريد فجأة أن يحمل علم الأمة كله بالإجازات، يقول لك أنا أروي كل الكتب الحديثية، وهو لا يستطيع أن يقرأ إسنادا مستقيما. فمثل هذا تقول له لا، إجازة ما في، أنا لا أجيز. فهذا ليس من باب تغير الرأي، أو أنه كان يجيز بعد ذلك لم يجز، أو كان لا يجيز بعد ذلك أجاز، لا، هذا من باب تنزيل الناس منازلهم. فالطلاب ينزلون منازلهم، من كان جادا في هذا الشأن قطع فيه شوطا فهذا يكرم بالإجازة، أما من كان حديث عهد فهذا نقول له اصبر رويدك. وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها كالمرسل، وهذا باطل. هذا قول ابن حزم رحمه الله، أنه لا يعمل بما لا ترويه سماعا أو قراءة، وهذا باطل. الضرب الثاني: يجيز معينا غيره، يعني يجيز معينا بغير معين، كأجزتك مسموعاتي، أجزتك أنت معين، مسموعاتي غير معين. فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها. هذان الضربان يعني سائغ الرواية بهما: إجازة معين بغير معين، وإجازة معين بمعين. الآن الأضرب التي ستأتي وجد من يجيزها، ووجد من يفعلها، ووجد من يمنع منها. الأحوط فيها المنع، أن يجيز غير معين بوصف العموم، كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني. أحيانا بعض العلماء في آخر حياتهم يقول أجزت أهل عصري أو أجزت أهل بلدي كذا، فهنا أجاز غير معين. وفيه خلاف للمتأخرين، أجازها بعضهم ومنعها بعضهم. فإن قيدها بوصف حاصر فأقرب إلى الجواز، يعني قال أجزت أهل عصري في بلدي كذا، أو أجزت طلاب مسجد كذا، أو أجزت الحاضرين في درس كذا، فهذا إجازة بوصف العموم لكن بقيد حاصر. ومن المجوزين القاضي أبو الطيب والخطيب وأبو عبد الله بن مندة وابن عتاب والحافظ أبو العلاء وآخرون. قال الشيخ، من الشيخ؟ ابن الصلاح رحمه الله: ولم يسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه. فهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى المنع في هذا. قلت قائل النووي رضي الله عنه: الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها. إذن انتبه، في فرق بين من يجيز هذا كاحتمال عقلي وبين من فعله. هؤلاء نقل عنهم أنه يجوز، لم يقف ابن الصلاح رحمه الله تعالى على أنهم رووا بهذه الطريقة. وقد يفتي العالم بشيء ولا يعمل به. فالنووي رحمه الله يقول: الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها؟ يعني على قول من جوزها، أي فائدة إن لم يعمل بها؟ الرابع: إجازة بمجهول أو له، إما إجازة بمجهول أو إجازة للمجهول، كأجزتك كتاب السنن، وهو يروي كتبا في السنن، أجازه سنن أبي داود ولا سنن النسائي ولا سنن البيهقي ولا سنن سعيد بن منصور، مجهول. أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم في 10 محمد بن خالد الدمشقي، فأي واحد منهم؟ فهنا جهل المجاز وجهل المجاز به، فهي باطلة. فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة. أرسل إلى عالم ورقة فيها أسماء جماعة 20، 25، 30 يطلبون الإجازة. نظر الشيخ في هذه الورقة نظرا سريعا فأجاز، لم يقرأ أسماءهم تفصيلا، ولم يعرف منهم واحدا من آخر، ربما عرف منهم رجلين أو الذي أتى بالورقة، وسائرهم لم يعرفه، هل تصح هذه الإجازة أم لا؟ قال: صحت. قياسا على السماع، الآن المجلس مجلس سماع، هل يعرف الشيخ أسماء الحاضرين وزواتهم وكل واحد منهم؟ لا، يعرف رجلين 15، والباقي يعرف نصفهم بشكله، والآخرين ربما لا يتذكرهم. طيب سماعهم جميعا صحيح منه، فكما صح سماع الجميع صحت كذلك إجازة الجميع كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال. وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق، فالأظهر بطلانه. أحيانا يتسلط بعض الناس على بعض الشيوخ، وهذا داء، نسأل الله تعالى أن لا يسلط علينا أحدا. الشيخ أحيانا في يعني في عند كبر سنه يحيط به مجموعة من الناس يتحكمون فيه، يتحكمون في ذهابه، يتحكمون في إيابه، ويتحكمون في مواعيده، ويتحكمون في من يزوره. يكون الشيخ رجل متواضع، رجل رباني، لكن حتى تراه أو حتى تصل إليه أو حتى تزوره في البيت بدك تستأذن 10 أشخاص. طيب الشيخ ليس على هذا. هؤلاء مثل بعض النباتات الطفيلية تحيط بالأشجار فتكاد أن تميتها، فالشيخ يعني لرقته وضعفه يتسلط هؤلاء عليه، فما يزالون به حتى يستحصلون منه على يعني تفويض في الإجازة. فيقول الشيخ: خلص أنت إذا أجزت اكتب لهم إجازة، إذا جاءك واحد يطلب إجازة اكتب له. فيأتي هذا المتحكم معه ختم الشيخ، يحب فلانا وفلانا وفلانا، يكتب إجازات لهم باسم الشيخ ويختمها: أجزت لمن يشاء فلان. هذا الفلان هو هذا الرجل الذي محيط بالشيخ. ويكون أشخاص أحيانا لهم صلة عظيمة جدا بالشيخ وشدة ملازمة، لكن هذا الحاجب لا يرتضيهم، ماذا يحصل بهم؟ يموت الشيخ وهم لم يظهروا منه بإجازة. هذا يحصل كثيرا. فهذا هو: أجزت لمن يشاء فلان، هذا فيه جهالة وتعليق، فالأظهر بطلانه. وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي، وصححه ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي. ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة، الشيخ قال للحاضرين من يشاء الإجازة أجزته، فهو كأجزت لمن يشاء فلان، أيضا فيه جهالة وفيه تعليق. وأكثر جهالة ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، لأنه تصريح بمقتضى الحال، لأن مريد الرواية سيروي، فالشيخ أذن له فهو وقع يعني على الحال التي عليها الراوي. ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جوازه. هذه كما تلحظون تفريعات تشبه تفاريع الفقه، يعني صار أمرا يشبه التشقيق الفقهي. فنحن إذا اكتفينا من أول الطريق أن الإجازة بمجهول أو لمجهول لا تنعقد، ففي غنى عن هذا التفريع كله. وكذلك النوع الذي يليه وهو الإجازة، النوع الخامس، الإجازة للمعدوم، كأجزت لمن يولد لفلان. الرجل لم يتزوج بعد، فجاء إلى أحد المعمرين، فيعني من حرصه على أولاده الذين لم يخلقوا استجاز الشيخ لأولاده إن ولدوا، قد يكون عقيما، قد لا يرزقه الله الولد، فيكون هناك إجازة لمن لم يخلق. واختلف المتأخرون في صحتها، فإن عطفه على موجود، إذا قال للشيخ أجزني وذريتي، فهنا عطف ذريته على من؟ على نفسه، هو الآن موجود، ذريته معدومة، عطف معدوما على موجود، كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا، فأولى بالجواز. وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر بن أبي داود، أجاز لحبل الحبلة، يعني لمن يولد. وأجاز الخطيب الأول للمعدوم، وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس، وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز، طفل في الخامسة في الرابعة في الثالثة، فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب خلافا لبعضهم. السادس، إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. للتقريب والتبسيط نقول تذهب أحيانا إلى متجر، إلى دكان، تريد أن تشتري سلعة، فتتكلم مع البائع عن السلعة وكذا وكذا، يقول لك سعرها 100، هات 100 ودقيقة آتيك بها من المستودع. هذا البائع ما عنده هذه السلعة ولا عنده مستودع أصلا، ماذا يفعل؟ يقول للخادم الذي عنده، إيش يقول له بينه وبينه؟ يوهم المشتري أنه اذهب إلى المستودع، لكن حقيقة يقول اذهب اشتريها من متجر فلان. فيذهب إلى متجر فلان يشتري السلعة ويأتي بها إلى المشتري، يظن المشتري أنه أتوا بها من فين؟ من المستودع. هذا الرجل باع ما ليس عنده. أيضا بعض الناس يريد أن يتشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يريد يجيز، يريد كذا، يريد أنه يشهر يعرف كذا، فيصير يجيز الطلاب وليس عنده إجازة. هذا مثل من يكتب شيكات بدون إيش؟ بدون رصيد، فهذا يكتب إجازات وما عنده رصيد، قد يأتيه شيء من الورع فيقول للطالب أنا ما عندي إجازة لكن أجيزك بما سأجاز به، أنا حريص إن شاء الله أريد أن أقوم برحلة إلى هنا وهناك وآتي بإجازات وآتي بأسانيد، فأنا أجيزك بما سأجاز به. هذا عبث ما وراءه عبث، عبث هذا بهذا العلم. فذكره العلماء الظاهر لوقوعه، إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. قال القاضي عياض: لم أرى من تكلم فيه، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه. ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك، قال عياض: وهو الصحيح. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الصواب. فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة. الشيخ أجازك سنة 1420، إذن أنت تروي ما تحمله الشيخ قبل 1420، فإذا تحمل الشيخ شيئا سنة 1425 لا يسوغ لك أن ترويه عنه، تروي ما صح قبل إجازته لك، أما بعدها فلا. وأما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي فصحيح، تجوز الرواية به لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة، وفعله الدارقطني وغيره. السابع: إجازة المجاز، كأجزتك مجازاتي، فمنعه بعض من لا يعتد به، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي. وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث، بين ثلاث إجازات، يعني كانوا يستحبون أن لا يأتي في الإسناد إجازتان في طبقتين متتاليتين، لأن الإجازة فيها ضعف، فإذا جاءت الطبقة التي تليها إجازة والطبقة التي تليها إجازة صار الإسناد عبارة عن إجازات، فيستحبون أن تكون الإجازة طبقة بين سماع وسماع، طبقة بين قراءة وسماع، طبقة بين قراءتين. هذا في عصر المصنف رحمه الله تعالى. أما في عصرنا الحاضر فلا يمكن الانفكاك عن هذا، وإلا انقطعت السلاسل، لأن غالب السلاسل الإجازات فيها ليست في طبقتين أو ثلاثة أو أربعة، ربما خمسة وستة، فلذلك يعني هذا الأمر يتساهل فيه لما يبقي سلسلة الإسناد. وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها، يعني تتأمل ما يجيز الشيخ روايته. وأحيانا الشيخ، هذا أمر ينبغي الانتباه إليه حديثا، مثلا شيخ من الشيوخ له إجازة من 20 عالما، لكنه لا يرتضي الرواية إلا عن 10 منهم. له إجازة ممن؟ من 20، لا يرتضي الرواية إلا عن 10. لذلك هو لما يكتب إجازاته أو يجيز طلابه يذكر هؤلاء 10 من شيوخه ولا يذكر غيرهم. لا يسوغ لإنسان بعد قرن أو بعد قرن ونصف يأتي يبحث في كتب التراجم والإجازات والأسانيد وكذا، يقول ظفرنا له بإجازة من الشيخ فلان وهي أعلى فنروي بها، ويولدون الأسانيد. لا، ينبغي أن تحافظ على الإسناد الذي يرويك الشيخ إياه، وإن كان سائغا كما يذكر هنا. سائغ إذا صحت الإجازة صح الإسناد، أن تولد الأسانيد. لكن ما هو الأفضل؟ أن تروي بالإسناد الذي كان الشيخ يروي به، هذا أفضل. فلا ترويه عن شيخ أجازه لكنه لم يروي بإجازته، هذا له أمثلة عند المتأخرين. فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي، فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. جدك في العلم شيخ شيخك أجيز له أو أجاز بما صح، أجاز شيخك بما صح عنده من مسموعاته، فأنت رأيت سماعا لشيخ شيخك ولا تدري هل هذا السماع صح عند شيخك أم لم يصح، لم يسغ لك الرواية لأنه أجاز شيخك بما صح عنده وبما صح عندك أنت. فهذا ملحظ دقيق. فرع قال أبو الحسين ابن فارس، الإمام ابن فارس اللغوي صاحب إيش؟ مقاييس اللغة، معجم، له رسالة صغيرة اسمها مأخذ العلم، هذا النص منقول منها: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك. كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي. ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول أجزت له رواية، أجزت له رواية مسموعاتي، أجزت له رواية مسموعاتي. ومتى قال أجزت له مسموعاتي فعل الحذف، يعني على حذف مضاف، تقديره أجزت له رواية مسموعاتي كما في نظائره. قالوا إنما تستحسن الإجازة، هذا شرط صحة للإجازة، عفوا شرط استحسان وليس شرط صحة، إذا علم المجيز ما يجيز، المجيز هو الشيخ، وكان المجاز الطالب من أهل العلم واشترطه بعضهم. قال إذا كان الشيخ أو كان المجيز غير عالم أو كان المجاز غير عالم فالإجازة غير صحيحة، واشترطه بعضهم وحكي عن مالك. وقال ابن عبد البر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في معين لا يشكل إسناده، وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها، يعني في أثناء كتابته يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. قال مجالس السماع التي يقرأ، التي يقرأ فيها الشيخ إحدى الكتب، أحد الكتب في الحديث على الطلاب، هل هذا يعتبر من الإجازة؟ ما رأيكم؟ إجازة معناها نرجع إلى أول الكتاب. يقول مجالس السماع، ما هذه الإشكال؟ ما خرج من الأذهان الإشكال، ما خرج من الأذهان. طرق التحمل أولها السماع، تسمع الشيخ يتكلم كما تسمعون الآن، هذا سماع، هل هذا يفتقر إلى أن آذن لك في أن تسمع؟ هل أذنك بيدي؟ أذنك ليست بيدك أنت، أنت تستطيع أن تغمض عينك إما بجفنيك أو بيديك، أما تستطيع أن تسد أذنيك فلا تسمع شيئا؟ إذا الآن إنسان سد أذنيه ألا يسمع؟ يسمع وإن كان سماعه غير دقيق. طيب، أنت لما تسمع لست محتاجا إلى إذن. أنت الآن لا تسمع، أنت تقرأ، من الذي يسمع الآن؟ الشيخ. هذا الطريقة الثانية، الإجازة الإذن بالرواية وإن لم تسمع وإن لم تقرأ. ليس السماع طريقا للإجازة، أزيلوا هذا من عقولكم، ليس السماع طريقا للإجازة أبدا، هذا لا يعرف عن أحد من أهل العلم. إنما تستحب الإجازة بعد السماع جبرا لخلل فيه، تستحب الإجازة بعد السماع جبرا لخلل فيه. فما يفعله المعاصرون من كلمة إجازة بعد السماع هذا اسمه شهادة السماع، إقرار الشيخ بالسماع. فإن أضاف الشيخ إلى ذلك إذنا إجماليا هذا يسمى إجازة، لكن هذه الإجازة دون السماع. وضح هذا؟ إذا مجالس السماع التي يقرأ فيها الشيخ أحد الكتب في الحديث على الطلاب، يعني لو أن طالبا ذهب إلى مجلس من هذه المجالس وجلس من أوله إلى آخره ولم يفته منه حرف، وما أخذ إجازة من الشيخ، يروي الكتاب أم لا؟ يرويه سماعا، يقول حدثنا، يقول سمعت. طيب، أحيانا نقرأ كتابا يكتب مؤلفه في خاتمته إجازة لكل من قرأ هذا الكتاب. نعم، وقد يكون المؤلف منذ مئات السنين، حصل. فهنا هذا هو القسم الثالث، يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زمانه، وفيه خلاف للمتأخرين. الشيخ ابن الصلاح قال لم يسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه. انتبه، فرق بين من يجيز لأهل عصره وبين من يروي بهذه الإجازة. من يجيز لأهل عصره هذا الشيخ الذي كتب في آخر الكتاب أجزت أهل عصري، لكن من يروي بها من يأتي إلى هذا الكتاب فيقول أنا لي إجازة من فلان بعموم إجازة أهل العصر، فابن الصلاح رحمه الله تعالى يمنع منها، والنووي رحمه الله يسوغها، لكنها إجازة دون الإجازة لمعين. يبيع شخص ما ليس عنده، هل هذا يجوز؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هل يجب على المرأة احترام أبوي زوجها؟ هل هناك دليل أو حديث أو أثر بذلك؟ طيب الآن السائل هو المرأة ولا هو الزوج؟ إذا كان السائل المرأة كأنها تريد أنه ما يجب احترام أبوي الزوج، إذا السائل الزوج يعني يريد أنه يجب. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فيجب على المرأة احترام أبوي زوجها. طبعا يجب من باب احترام المسلمين أولا، ومن باب احترام كبير السن ثانيا، ومن باب طاعة الزوج ثالثا، ومن باب المعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. طيب الواضعون على الحديث، الواضعون للحديث أقسام، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد. طيب هذا الشخص الذي تسأل عنه أيها السائل، هل وضع حديثا؟ إذا وضع حديث يدخل، ما وضع حديث ليش تأتي تذكره وتأخذ من فم كلام؟ طيب هذا الأخ الذي يسأل عن القضية هذه تبع والد الزوج، عليه أن يسأل مفتيا، لا أدري. ألا تعد الإجازة في تاريخ علوم الحديث نقطة ضعف في مستوى دقة تلقي علوم السنة عبر التاريخ؟ أبدا، تعتبر ضعف لو كان ذلك في عصور الرواية الأولى، لكن هذه الإجازة والتوسع فيها واستعمالها هذا حصل بعد الفراغ من التدوين، فهي وسيلة للمحافظة على استمرار السلسلة، بالعكس هي وسيلة قوة أنك تعلم نسبك العلمي، أن تعرف نسبك العلمي، وليس عليها المعول في الصحة والضعف. يعني أنت لما تدرس حديث في سنن إمام أبي داود، هل ستدرس رجال الإسناد من عندك إلى أبي داود، أم تدرس رجال الإسناد من أبي داود إلى الصحابي؟ من أبي داود إلى الصحابي. طيب هذه المدة التي هي أكثر من 1000 عام بيننا وبين الإمام أبي داود، ماذا نفعل فيها؟ هذه الكتاب غني بشهرته عن النظر في أسانيده، لذلك ليست نقطة ضعف، بالعكس هذه نقطة مشرقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.